بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يرويه يقول: من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في سورة التين، وهو يتعلق بالقول عند آخرها الذي يقرأها يقول عند آخرها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أي بلى إنك أحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا الحديث جاء بهذا الإسناد من طريق هذا الأعرابي، وهو مبهم غير مسمى كما قال الترمذي، وعلى هذا فهو غير ثابت. يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث ليس بثابت، ولا يعتبر مما ثبتت به السنة، لأنه جاء من طريق هذا الرجل المبهم فهو غير صحيح. وقد جاء مثله في آخر سورة القيامة عند قوله: ليس ذلك بقادرنا لا يحيي الموتى سبحانك فبلى. هذا جاء في حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث الذي معنا فإنه غير ثابت، لأن فيه هذا الرجل المبهم، فلا يكون هذا الحديث ثابتا. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أمية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن رجل بدوي أعرابي. عن أبي هريرة يرويه. أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة حديثا. يقول: هل نقول ذلك في سورة القيامة وسبح؟ سورة القيامة نعم تقال فيها، لأنه ثبت إن من قرأ فإنه يقول سبحانك فبلى. وأما سبح لا أدري، يعني كل إنسان يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، يعني في كل إنسان يقرأ ويقول هذا الكلام لا أعلم. هل يقال ذلك في الفرض أم في النفل؟ يقال ذلك في القراءة، يعني كل إنسان يقرأ القرآن يقول ذلك. فمن العلم قال إنه يقول ذلك بالفرض والنفل وخارج الصلاة، وخارج الصلاة، لكن التنصيص عليه بالفرض ما أعلم عن شيء يعني يدل عليه. والنفل جاء فيها حديث تدل على أن الإنسان يسأل الله عند ذكر الخير ويتعوذ بالله من عند ذكر العذاب. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة اقرأ باسم ربك. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، سندع الزبانية، قال قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزبره. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله فليدع نادية سندع الزبانية. فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس من هذين الطريقين في قول الله عز وجل سندع الزبانية وهما يتعلقان بقول أبي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديده إياه أنه إذا رآه يصلي عند الكعبة يعني يطأ على عنقه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لو فعل ذلك لأخذته الملائكة وهم يعني ملائكة العذاب وهم مقصود بالزبانية. والحديث الآخر قول ابن عباس لو فعل لا أخذته الزبانية وهم ملائكة العذاب. يعني أن الحديث الأول فيه أنه هدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن رأيته يفعل كذا وكذا لا أفعل النبي كذا وكذا وأطأن فوق رقبته. والثاني أنه قال له رآه يصلي فقال ألم أنهك ألم أنهك. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف يعني لما انصرف من صلاته وفرغ من صلاته انتفت إليه وزبره وزجره. فقال إنه يعني ليس هناك أحد أكثر ناديا منه. يعني أن الجماعة الذين يتبعونه والذين يساعدونه ويكونون عونا له وأهل ناديه الذين هم على منهجه وعلى طريقته والذين ينصرونه ويؤيدونه وينفذون ما يريد أن يعمل أنه ليس هناك أحد أكثر منه ناديا. يعني وهم الناس الذين ينتدون في مكان واحد ويكون يكون تابعين أو موافقين لمن يكون منهم بحيث أن ينصرونه ويؤيدونه. فأنزل الله عز وجل فليدعو ناديه سندعو الزبانية. يعني أنه إذا تعالى وترفع وتبجح بأنه يدعو ناديه وهو قومه فالله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير والخلق خلقه والملك ملكه يدعو الزبانية الذين هم ملائكة العذاب. والملائكة إذا أمرهم الله عز وجل بشيء ينفذونه لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا شاء الله أن يعذب من يعذب فإنه يرسل عليه جندا من جنوده فيرسل الملائكة. وقد يكون العذاب من غير الملائكة مثل ما حصل لأصحاب الفيل فإن الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم إنه قد ورد في الحديث أن عقبة بن المعيط جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد يصلي فوضع عليه سلى جزور ولم يحصل له ذلك الذي توعد به في هذا الحديث. فقيل في الفرق بينهما أن هذا توعد وتهدد وتبجح بكثرة أتباعه وأنه يدعوهم وأنهم ينفذون ما يريد. وهدد أيضا بكونه يطأ عنق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جاء الحديث في بيان عذابه وأنه لو فعل لحصل منه ذلك. ولكن ما حصل له هذه العقوبة العاجلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وعلى غيره ممن هو على طريقته وقد حقق الله عز وجل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهلكهم يوم بدر في بدر وحصل لهم العذاب وقتلوا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم قلة قليلة نصرهم الله على هذه الكثرة الكاثرة الذين جاءوا متبجحين بأنهم سيقضون على الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أهلكهم وما نفعتهم كثرتهم وقوتهم لأن الله عز وجل هو الذي بيده النصر هو الذي ينصر من يشاء ويذل من يعز من يشاء ويذل من يشاء فكما قال الله عز وجل ينصركم الله ولا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الكريم الجزري. عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وابن عباس رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أحاديثه هي من المراسيل التي لم يسمعها ولم يباشر سماعها يعني في حينها لأنه لم يدرك يعني ذلك لأنه ولد يعني بعد هذا كانت ولادته بعد ذلك ولكن مراسيل الصحابة هي محمولة على أنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها فيما بعد أو سمعوها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا مراسيلهم حجة ولهذا ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة في حجة الوداع عمره ناهز الاحتلام ناهز البلوغ كما جاء في الحديث قصة الحمار الأتان قال وكنت يومئذ ناهزت الاحتلام ومع ذلك هو من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما سمعه ومنها ما لم يسمعه يعني في لم يدركه ويكون إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أو سمعه من بعض الصحابة. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. هو عبد الله بن سعيد هو ثقة قال أصحاب الكتب. نعم. عن أبي خالد. أبو خالد الأحمر هو صدوق يخطئ قال أصحاب الكتب. نعم. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. يقول ما صحة حديث أن جبريل أتى لأبي جهل في صورة وكأن ورأسه رأس جمل فاتح فاه ففر أبو جهل لما رأى ذلك. ما تذكر صحته وهو الذي أشار إليه المصنف يقول في الباب عن أبي هريرة أشار إليه الشارح كيف الشارح اشتغل فيه أخرج حديثه النسائي وفي آخره فلم يفاجئهم منه إلا وهو أي أبو جهل ينكس على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا اختطفته الملائكة عضوا عضوا. عنه في الحاشية. الشاعر يقول أخرجه أحمد ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب قوله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وأخرجه النسائي في الكبرى. نفس الحديث هذا هكذا شريك نفس حديث أبي هريرة حال محقق في الحاشية قال أخرجه أحمد ومسلم الجزء الرابع 2154. نعم. أقول ينظر هل هو يعني في مسلم بهذا اللفظ ولا بلفظ آخر، ما أدري. قال رحمه الله تعالى باب من سورة القدر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية رضي الله عنه فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف يوم لا يزيد يوم ولا ينقص. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل. وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة، واثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في سورة القدر، وهو عن الحسن رضي الله عنه أنه قال له رجل يوم تنازل عن الخلافة لمعاوية واصطلح معه على التنازل واجتمعت الكلمة واتحدت الكلمة وصار الناس جماعة واحدة بعدما كانوا جماعتين، فقيل له سودت وجوه المؤمنين أو وجوه المسلمين، فقال لا تؤنبني لا تؤنبني، يعني أي لا تعتب علي ولا تلومني فيما صنعت. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، وأنزل الله عز وجل عليه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وأنزل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وأن بني أمية أنهم يملكون، وأن هذا ذم لبني أمية. وهذا الحديث أولا فيه اضطراب، وفيه متنه هذه النكارة الشديدة، وكيف يكون المفاضلة بين ليلة القدر وألف شهر هي مدة خلافة بني أمية، المقارنة بين هذا وهذا غير مستقيم وغير واضح. وإنما المقصود من الآية أن العمل فيها خير من عمل ألف شهر سواها، وألف شهر يعادل 83 سنة، وأربعة أشهر. وخلافة بني أمية هي 92 92 وإذا أسقط منها المدة التي كانت لابن الزبير وهي 9 سنوات تبقى قريبة من هذا المقدار، لكن الخلافة موجودة فيهم وما خرجت منهم، وإن كان خرج بعض البلاد لكن الولاية قائمة، ولا يقال إنهم لا وجود لهم في الخلافة ولا وجود لهم في الولاية. فالواقع الفعلي لا يتفق مع هذا الذي ذكر في هذا الحديث. ثم أيضا المقارنة والموازنة بين ليلة القدر وبين ذكر مدة بني أمية هذا غير مستقيم، غير مستقيم. ثم أي مناسبة تكون بين ليلة القدر وبين عهد بني أمية ومدة خلافة بني أمية؟ ما هناك مناسبة. فإذا المتن فيه نكارة والحديث فيه اضطراب، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الوجوه التي توضح نكارته، ومنها أن الآية نزلت مكة، ومعلوم أن منبره ما صنع إلا في المدينة بعد مدة، فكيف يكون يعني هذا الشيء وأن وتنزل خير من ألف شهر ويقصد بها سنوات ستأتي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ب30 سنة تبدأ؟ هذا لا شك أنه في غاية النكارة وأنه غير مستقيم. نعم، كيف كلام ابن كثير الذي نقله الشارح. قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا، وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به، وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين قال هو ثقة، ورواه ابن جرير عن من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر. قال وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية وجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة 40، واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة، ثم استمر العام الجماعة عام 41 ليس عام 40، لأن علي رضي الله عنه قتل واستشهد في رمضان ومن 40، وهذا بقي 6 أشهر فكان في ربيع الثاني من عام 41، فهذا هو عام الجماعة ليس عام 40، عام 41، وكان في ربيع الأول حصول التنازل. وقد قال فيه الشاعر وسلم الأمر إلى معاوية ولم يكن في فضله مساوية، لكنه آثر كشف الغمة والصلح صونا لدماء الأمة، وقد جرت بذلك الأقدار والله فعال لما يختاره. ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين، لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية. بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 32 فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، 92 سنة، وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر. وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير، وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وقال آخر: إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص. ثم الذي يفهم من الآية أن 1000 شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على 1000 شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة، فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. نعم، شاهد ذكر كلاما تعقيبا. قلت: وفي قوله ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا قال نظر، فإن ابن جرير لم يروه هكذا، بل رواه من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كما في النسخة المصرية، وعليه يصح قول الحافظ ابن كثير، وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث فتفكر. نعم، هذا يعني البيان الذي ذكر به ابن كثير وجه يعني ضعف هذا الحديث، ثم قوله يعني أشار في قوله إن هذا لا يدل على ذم أيامها، ما دام فيه مقارنة بين ليلة القدر وبين أيامها يعني معنى ليس هذا ذم، ولكنه يعني مقارنة بين شيء له فضل وله ميزة وبين شيء لا نسبة بينه وبينه، فإذا يعني حصول التفضيل يعني لا شك أن في غاية النكارة، وواضح أنه يعني شيء منكر وأنه غير مستقيم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود، عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن القاسم بن الفضل الحداني هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يوسف بن سعد، يوسف بن سعد هو قال الحافظ عنه ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، ويعني لم ينقل توثيقه إلا عن يحيى بن معين، ولكن كما هو معلوم روى عنه جماعة وقد وثق يعني حصل له التوثيق، فخرج من كونه مجهولا يعني كما ذكر الشارح كما ذكر الترمذي، وكما قال ابن كثير أن هذا فيه نظر، لأن هذا الحاكم نقل على الحاكم أنه قال في هذا نظر، لأنه روى عنه جماعة من الثقات، فلا يكون، وأيضا قد حصل له التوثيق عن ابن معين قال مرة مشهور وقال مرة ثقة، والتوثيق عند ابن معين لا شك أنها يعني قوي، لأن كلمة لا بأس به عند ابن معين توثيق، لا بأس به عند ابن معين توثيق. نعم. عن الحسن بن علي، حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، بخاري تعليقا وأصحاب السنن. بخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبده بن أبي لبابة وعاصم هو ابن بهدلة أنهما سمعا زر بن حبيش، وزر بن حبيش وكنا أبا مريم يقول: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن أخاك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. فقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان، وأنها ليلة 27، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قلت له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بليلة القدر، وليلة القدر جاءت الحديث في أنها في العشر الأواخر من رمضان، وجاء أنها أرجى في أوتارها، وجاء أنها أرجى في 27 كما جاء في هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال إنها في 27، وأن العلامة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون في صبيحتها، تكون الشمس في صبيحتها لا شعاع عليها، فيعني هذه هي العلامة التي يستدل بها على أنها فيها. ومن المعلوم أن ليلة القدر ليست مستقرة في ليلة معينة من العشر، بل هي متنقلة في العشر، والدليل على تنقلها أنها وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم ليلة 21، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أنه أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فصلى بالناس الفجر في تلك الليلة وخر ونزل المطر وخر المسجد حتى نزل في مكان مصلاه، وانصرف من الصلاة وعلى وجهه أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدل على أنها وقعت في تلك الليلة أو في تلك السنة في هذه الليلة، ومعنى ذلك أنها متنقلة ولكنها في العشر، والإنسان إذا اجتهد في العشر كلها فإنه يدرك ليلة القدر، إذا اجتهد في العشر كلها فإنه يدركها. وفي إخفائها وجعلها في عشرة أيام حث على العمل في هذه الليالي والاجتهاد فيها بالعبادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بمزيد الاجتهاد، فكان إذا دخل العشر جدة وقضى أهله وشد المئزر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلى هذا تكون يعني أرجى يعني من غيرها، أرجى من غيرها إلى 27، ولكنها لا يقال إنها منحصرة فيها وأنها لا تتعداها لوجود الدليل الذي دل على أنها كانت في بعض السنوات في زمنه صلى الله عليه وسلم أنها في غير ليلة 27، وحيث وقعت في ليلة 21. وهذا الذي جاء في الحديث هو حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن 27 أنها أرجى من غيرها، لكن لا يقال أنها لا تتعداها وأنها تكون فيها دائما وأبدا لوجود ما يدل على خلاف ذلك. وبعض الناس يستدلون على أنها ليلة 27 بأمور ليس لها وجه من ناحية العدد، فيقول يعني فقد قيل إن ليلة القدر جاءت 3 مرات في هذه السورة وحروفها 9، فإذا ضرب 3 × 9 طال 27، يعني إذا تكون في قدر 27. والأمر الثاني قالوا أن إذا عدت الكلمات من أولها تكون هي 27، سلام هي يعني 27. هذا كلام لا يبنى عليه شيء ولا يعول عليه، وإنما الترجيح في ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي وغيره، هذا هو الذي يدل على أنها أرجى من غيرها. أما قضية ضرب 3 × 9 والحروف يعني ليلة القدر تصير 9 وإذا ضربت 3 يصير 27 أو أن إذا عدت الكلمات وجاءت عندها هي تصير 27 هذا لا ليس بشيء لا يعول عليه. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ. العلامة شك من الراوي. أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عبده بن أبي لبابة. عبده بن أبي لبابة ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المسائل. وعاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش. زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. هل صحيح أن ليلة القدر تنزل على شكل ضوء ونور عظيم لأشخاص معينين؟ لا أعلم شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة لم يكن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا خير البرية قال ذلك إبراهيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خير البرية فقال عليه السلام ذاك إبراهيم يعني خير البرية إبراهيم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر عليه الصلاة والسلام هو أفضل ولد آدم وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين عظيم منزلته عند الله وليعتقد الناس هذا الفضل له عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك نبي بعده يبين فضائله صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء ونزول الوحي على الأرض انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء السابقون فقد بين فضائلهم عليه الصلاة والسلام وقد جاء بعدهم وأما هو فليس بعده نبي يبين فضائله ولهذا بين ما ينبغي أن يعتقد في حقه ولهذا قال أنا سيد ولد آدم وأول من شق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث الشفاعة العظمى في أوله أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر استشفاع أهل الموقف إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكل يعتذر حتى تنتهي إليه ويتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل. وقال أن سيد ولد آدم يوم القيامة نص على يوم القيامة لأن ذلك اليوم يظهر سؤدد على الجميع لأن الكل يستفيدون من شفاعته حيث يشفع في فصل القضاء ويأتي الله لفصل القضاء وينتهي الناس من الموقف بشفاعته العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم في الدنيا والآخرة لكنه نص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدد على الخليقة كلها من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم استفادوا من شفاعته عليه الصلاة والسلام فهو سيدهم. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في حق إبراهيم في هذا الحديث لما قيل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم أجاب عنه العلماء في جوابين أحدهما أنه قال ذلك تواضعا قال ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام والثاني أنه قاله قبل أن يعلم أو يوحى إليه بأنه أفضل من إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم هو الذي يليه في الفضل، لأن أفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى. فإذا إبراهيم هو الذي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي يليه في الفضل. فإذا يحمل قوله هنا يا ذاك إبراهيم على أنه قال ذلك تواضعا، أو أنه قال ذلك قبل أن يعلم بتفضيله على غيره، وبعدما علم بين ذلك فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المختار بن فلفل هو صدوق له أوهام، وله مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة إذا زلزلت الأرض. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا، عمل يوم كذا وكذا كذا، عمل يوم كذا وكذا كذا، فهذه أخبارها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث في سورة الزلزلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وما يتحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أنها تقول: فعل فلان علي في يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني أنها تشهد على من عمل عليها خيرا بالخير، وتشهد على من عمل عليها شرا بالشر. وقال: هذه أخبارها. والحديث في إسناده يحيى ابن أبي سليمان، سليمان هو لين الحديث، يعني فهو غير صحيح. لكن كون الأرض تشهد، قال بعض أهل العلم في تفسير أو بيان أو وجه أو حكمة كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا غدا من طريق يوم العيد جاء من طريق آخر وكان يخالف الطريق، فأحسن ما قيل فيه أنه ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان، يعني الطريق الذي مر به ذاهبا والطريق الذي مر به آيبا. وهذا غير منصوص، ولكن هذه أقرب يعني شيء ذكر في معناه أو في تعليله. والحافظ بن حجر لما ذكر هذه الوجوه، ذكر الوجوه في المراد، قدم هذا الوجه الذي هو كون الأرض تشهد لمن مر بها. ومن المعلوم أن الجلود والأيدي والأرجل ينطقها الله عز وجل، ينطقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بما عملت، وأنها تشهد بالشيء الذي عليه عملت. وهذا جاء في القرآن، جاء في الكتاب العزيز أن الأيدي والجلود والأرجل تشهد يوم القيامة فيما حصل منها من الأفعال التي هي منكرة، والأفعال التي يكذب الإنسان أو يقول ما حصل منه، فيختم على الأفواه، وتنطق الأيدي والجلود والأرجل فيما كان يعمل الإنسان. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي سليمان هو لين أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. هل في هذا الحديث دليل على من يستحب، دليل لمن يقول باستحباب أن تكون صلاة النافلة في غير المكان الذي صليت فيه الفريضة؟ الحديث هذا كما هو غير ثابت، الحديث هذا غير ثابت، لكن جاء يعني بالنسبة للجمعة في الحديث من حديث معاوية كذا أنه يعني يتنفل في مكان آخر. إذا تاب الإنسان من المعصية هل تشهد عليه الأرض بفعله؟ لا ما تشهد. إذا تاب الإنسان فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له، وإنما تشهد بالشيء الذي ما حصل من توبة. أما الذي توب أتينا منه هذا ذهب وانتهى، ليس له أثر وليس له وجود، كأن لم يكن. توبة الصادقة، توبة النصوح. شخص يصلي في المكان الذي كان قد ويفعل هذا حتى تشهد له الأرض بالصلاة ولا تشهد له بالمعصية، فهل عمله هذا جائز؟ والله يعني قضية أن يكون يفعل ذلك تسننا يعني ما نعلم أن شيء يعني يدل عليه، ولكن الإنسان ليس السبيل الخلاص أنه يروح يبحث في مكان المعصية ويصلي فيه، وإنما يقبل على الله عز وجل ويصدق في توبته ويعبد الله في كل مكان. أنا ما أعرف يعني شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة التكاثر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى الحديث المتعلق بسورة التكاثر، وأولها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني أنه مشغول بماله والحرص على المال وعلى جمع المال. ومن المعلوم أن فتنة هذه الأمة المال، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني: وهل لك من مالك إلا ما صدقت فأمضيت، يعني هذا الذي صدقت به هو الذي هو مالك الحقيقي لأنك تجده أمامك، وأما أو ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، يعني ما انتفعت به في دنياك واستعملته في دنياك من الأكل واللبس، هذا هو مالك الذي تكتسي به وتأكل منه وتصدق وتجده أمامك وهذا هو المال الحقيقي، هذا هو المال الحقيقي، وهو الذي يقدمه الإنسان، لأن هذا هو الذي ينفع إذا انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وأما ما يستعمل الإنسان في حياته فإذا استعمله شكرا لله عز وجل وتقويا على العبادة، واستعمل يعني ما أبيح له استعماله من أجل القيام بما طلب منه من العبادة، فإنه مأجور على ذلك. وإلا إذا لم يحصل منه النية فيما يفعل فإنه يكون لا فرق بينه وبين البهائم التي تأكل وتشرب وليس لها ثواب ولا ثواب بسبب ذلك، وإنما الإنسان الذي يفعل أو يستعمل أو يفعل الأمور التي هي لازمة له واجبة عليه، فإذا استشعر أنه يفعلها من أجل التقرب إلى الله عز وجل ومن أجل التقوي على العبادة، فإنه يكون مأجورا على ذلك بالنية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أريتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا إذا استشعر يعني الإعفاف واستشعر هذا المعنى، وأما إذا لم يستشعر فإنه ينفق على أهله، وإذا لم ينوي ما يحصل الأجر، وإذا نوى فإنه يفعل الواجب ويؤجر على فعل الواجب، يعني هو يؤجر على فعل الواجب لأنه أسقط الواجب، لا يؤاخذ على ما هو واجب عليه إذا قام به، لكن كونه يحصل الأجر هذا لا يحصل إلا بالنية. ولهذا فرق بين أن يؤمن ينفق على أهله وعلى أولاده باختياره، وبين لا ينفق إلا عن طريق القاضي، ما ينفق إلا إذا حكم عليه القاضي، فهذا يسقط عنه الواجب إذا فعل، لكن ما يحصل الأجر إلا بالنية. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وهب بن جرير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن شعبة عن قتادة قتادة ثقة أخرج أصحاب في الستة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبيه صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. أيهما أعظم فتنة المال أم النساء؟ والله كل منهما فتنة، لكن كما هو معلوم المال فتنته واسعة وحاصل تحصل لكل أحد، الذي عنده زوجة والذي ما عنده زوجة، الذي عنده أهل والذي ما عنده أهل، وكل منهما فتنة، كل منهما إذا ما اتقى الإنسان ربه يؤدي إلى المهالك، فإن كل إنسان يفتتن بالحرام من النساء وقلع حفة النار بالشهوات، وكذلك أيضا إذا فتن بالنساء بحيث استجاب لهن في أمور لا تجوز وفي أمور محرمة فإن هذا من فتنة النساء، فتنة النساء تكون في الأهل وفي كونهم يدفعونه إلى أن يقوم بأمور لا تجوز، وكذلك أيضا في كونه يبتلى بأن ينظر إلى المحرمات أو يعني يبحث عن وقوع في المحرمات، فإن كل هذا فتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال وجاء في الحديث كذلك أن ما يتعلق بأن الفتنة، وفيه أن قال الدنيا حلوة خضرة، فقال فاتقوا الله فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا التي هي الانفتان بها والانشغال بالأموال، لأنها تصد عن ذكر الله إذا لم يوفق الإنسان، وقد قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام بن سلم حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمرو بن قيس الملائي كوفي عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن علي قال كنا نشك ما زلنا نشك في القدر في عذاب القبر ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزل ألهاكم التكاثر. ألهاكم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمقصود من ذلك حتى زرتم المقابر يعني متتم وحصل الموت والانتقال إلى القبر، يعني فقوله حتى زرتم المقابر يعني معناه انكم تجدون الثواب والعقاب يعني عندما تصلون القبور من كان محسنا في ماله وفيما يحصله من مال فإنه يجد ذلك أمامه في القبر أول منازل الآخرة. وإن عمل بخلاف ما ينبغي بأن أخذ المال من غير حلة وصرفه بغير حلة فإنه يجد العذاب على ذلك في القبر الذي هو أول منازل الآخرة. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره. وقد جاء في القرآن ما يدل على إثبات عذاب القبر كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر في القرآن. وذلك أنه قال ويوم تقوم الساعة يعني يوم يحصل بعد ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد في النار. وقد جاء في الحديث حديث البراء بن عازب إذا كان من أهل السعادة فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب من أبواب النار باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. كل ذلك جاء في الكتاب والسنة، وفي السنة الأحاديث متواترة كثيرة. وقد جاء في السؤال في آخر الصلاة أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، والاستعادة من عذاب القبر جاءت في أحاديث. فعذاب القبر حق وجزاء والنعيم فيه حق، وقد دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة. والعذاب جاء في القرآن في النار يعرضون عليها، وهذا الحديث يدل على ذلك لكن إسناده فيه ضعف من جهة الحجاج بن أرطاط الذي في إسناده، فإنه صدوق كثير الأوهام والتدليس، صدوق كثير خطأ. نعم كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس، وقد جاء هذا الحديث من طريقه. نعم ما زلنا نشك في عذاب القبر. نعم نسبة الشك يعني كونهم يعني كأنهم ما بلغهم يعني الشيء الذي ثبت فيه، وأنه لما نزل يعني عرفوا عذاب القبر. ومعلوم أن عذاب القبر ما يعرفونه إلا عن طريق الثبوت، وإذا ثبت وعرفوا الدليل على ذلك فإنهم لا يشكون، ولو كان هناك شك فإنه قبل أن يثبت عندهم الدليل. لكن الحديث الذي معنا لا فيه ذكر الشك هو فيه الحجاج بن أرطاه، وهو كثير الخطأ والتدليس. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حكام بن سلم الرازي. حكام بن سلم هو ثقة له غرائب أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن أبي قيس هو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن الحجاج وهو بن أرطاه. نعم. أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المنهال بن عمرو هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن زر عن علي عن زر بن حويش ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي، وعمر بن قيس الملائي كوفي. هو الإسناد اللي راح عن عمرو بن أبي قيس. لأن نعم لأن قال مرة أضاف أنه رازي. قال إيش؟ قال أبو كريب مرة. شيخ واحد ولا شيخين؟ واحد. نعم قال إيش؟ مرة. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي. وعمر بن قيس الملائي كوفي. هناك قال هناك في الأول عن عمرو بن أبي قيس. عمرو بن قيس ما فيه الرازي؟ لا. ما فيه رازي. قال هو رازي. نعم أضيف كلمة هو رازي. نعم مرة دون هو رازي ومرة مع هو رازي، وهذه إضافة ممن دون التلميذ. نعم. عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو. نعم ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الله. هذا اللي هو ضعيف أخرج له. صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن. عن المنهال بن عمرو. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال أما إنه سيكون. قال هذا حديث حسن. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل سفيان بن عيينة قال أي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان يعني التمر والماء يعني نعيمهم وطعامهم والتمر والماء. فقال عيسى إنه سيكون يعني إما سيكون السؤال عن التمر والماء أو أنه سيكون أنه يحصل لكم نعيم وتسألون عنه يحصل لكم نعيم بعد ذلك وتسألون عنه. ولا شك أن الإنسان مسؤول عن عما يسوقه الله عز وجل إليه من نعم سواء كانت قليلة أو كثيرة بأن يشكر الله عز وجل عليها وأن يستعملها فيما أحل الله وأن لا يستعملها فيما حرم الله. وهذا من شكر الله عز وجل على هذه النعم التي يسلم من مغبة السؤال عنها في الدار الآخرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة أخرج له مسلم من أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة وأبوه الزبير أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الناس يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون. قال أبو عيسى وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا. سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وفيها يعني ما في الذي قبلها وفيه أيضا ذكر سيوفنا على عواتقنا يعني معناها أنهم يجاهدون ويحصل لهم البلاء ويحصل لهم التعب. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن أحمد بن يونس. أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم المقدم وأصحاب السنة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابه عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء. ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم وابن عرزم أصح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن أول ما يعني أن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم فقال ألم نصح لك جسمك ألم نعطيك الصحة والعافية التي تستطيع أن تفعل فيها ما هو خير لك وما يعود عليك بخير وألم نريك من الماء البارد يعني بأن الله عز وجل أعطاك سبب الحياة الذي هو الماء الذي منه كل شيء جعل الله منه كل شيء حي. فهذا ما يسأل عنه يوم القيامة يسأل عن صحته وعن عافيته وعن النعم التي أعطاه الله عز وجل إياه. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يعني معناه ما استعملوا صحتهم فيما يعود عليهم بالخير استعملوها فيما أعد عليهم الضر فغبنوا، وأما من استعملها فيما أعد عليهم الخير فقد ربح وسلم من الغبن، لأن هذه الصحة التي أعطاها الله الإنسان ما أعطي إياها ليسرح ويمرح ويأكل كما تأكل الأنعام، وإنما ليمتحن وليبتلى وليتميز من يستعمل هذه الصحة والعافية فيما يعود عليه بالخير، ومن يستعملها فيما يعود عليه بالشر. قال حدثنا عبد بن حميد عن شبابه. شبابه بن سوار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن العلاء هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.